أن سجود السهو يكون قبل السلام في ثلاث أو في حالات وبعد السلام في حالات على ما فصلته لكم. والآن نقرأ كلياتها قراءة مجردة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه كلية ترك الواجبات. كل من ترك ركنا سهوا فإنه يأتي به وبما بعده وسجوده بعد السلام. هذه كلية ماذا؟ ترك الأركان. نعم. كل من شك وبنى على غالب ظنه فسجوده بعد السلام. واضح؟ واضح ولا لا يا جماعة؟ هذه قاعدة البناء على غلبة الظن. نعم. كل من شك وبنى على الأقل فسجوده قبل السلام. كما شرحت على الصبورة قبل قليل. كل سنة تركت سهوا سجد لها أو سجد لها إن كان من عادته فعلها. نعم. واضح. كل زيادة من جنس الصلاة سهوا سجودها بعد السلام. هنا قال من جنس الصلاة، يعني لابد أن تكون الزيادة التي زادها على نظم صلاته من جنسها، يعني إما زيادة قيام أو قعود أو ركوع أو سجود، ولكن حركة غترته، حركة يديه، حك لحيته، هذه زيادات ولا لا؟ لكنها ليست زيادة من جنس الصلاة، فما كان من الزيادات ليس من جنس الصلاة فلا شأن له بسجود السهو، وإنما سجود السهو مشروع إذا كانت الزيادة من جنس الصلاة كزيادة ركعة أو زيادة قعود أو قيام ونحو ذلك. بقي عندك شيء؟ متى يجب سجود السهو يا شيخ محمد؟ لا الكلية، متى يجب؟ كل ما أبطل عنه الصلاة فيجب له سجود السهو. كل ما أبطل عمده الصلاة فيجب لسهوه السجود على ما مثلت لكم قبل قليل. ايش فيك اللي جم إيه؟ ايه في شيء ما فهمته؟ واضح؟ الحمد لله. أكيد فاهم، أكيد فاهم. طيب املأ الفراغ التالي، ترى قلت فاهم، لك الحق أن تتراجع قبل أن أبدأ أسأل. تبدأ تتراجع؟ طيب املأ الفراغ التالي. ويا ويلك يا سواد ليلك لو مات. متى يسجد لفوات الواجب؟ قبل ولا بعد؟ على طول. متى يسجد لفوات الواجب؟ قبل. طيب ومتى يسجد لفوات الركن؟ بعد. طيب متى يسجد لفوات السنة؟ لا ما قلت لك قبل ولا بعد، بس يا أخي لا تقعد تفصل. قبل ولا بعد؟ قبل. طيب متى يسجد للزيادة؟ بعد. إذا شك وبنى على غالب ظنه، إذا شك وبنى على الأقل. إيه أحسنت، ممتاز. كل ما كان من جنس فعل البهيمة يمنع في الصلاة. نعم. إن الله عز وجل قد كرم الإنسان، قال الله عز وجل ولقد كرمنا بني آدم، فأنت يا ابن آدم من أكرم مخلوق خلقه الله عز وجل في أرضه، فالله عز وجل لما خلقك كرمك، ومن عظم تكريم الله لك أمر الملائكة أن يسجدوا سجود تحية وتكريم لأبيك لا سجود تعبد، فأنت يا ابن آدم مكرم، فلا ينبغي من باب تكريمك أن تتمثل في صلاتك بأي فعل من أفعال الحيوانات، فما كان من قبيل أفعال الحيوانات فلا ينبغي للمصلي فعله، ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة عن بروك كبروك الفحل، كما أخرج الثلاثة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، لأنك ابن آدم مكرم مكرم، فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه. والمسألة فيها شيء من الكلام، لكن المقصود هو تنزيه بني آدم عن مشابهة الحيوانات. وفي سنن أبي داود بإسناد حسن لغيره من حديث عبد الرحمن بن شبل رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، انتبهوا، عن نقرة كنقرة الغراب، وعن افتراش كافتراش السبع، وأن يوطن الرجل المكان في المسجد كما يوطن البعير. ما ينبغي أن تتشبه بأفعال البهائم، أنت مكرم. ولذلك القول الصحيح عندي حرمة التشبه بأصوات الحيوانات، لماذا؟ لأن هذه أصوات حيوانات، وأنت الله عز وجل قد خلق لك لسانا وشفتين وحبالا صوتية، وجعلك تنطق بما في نفسك، ما جعلك تبعبع ولا تنهق ولا جعلك تزفزف ولا ترغو ولا جعل لك ثغاء كثغاء الشاة، جعل لك كلاما يفهمه الناس عنك. فلماذا تترك تلك الخصيصة والكرامة وتبدأ باء باء باء؟ عيب عليك، هذا عيب عليك. ولذلك أيضا القول الصحيح عندي أحرمة التشبه بأفعال الحيوانات ولو خارج الصلاة، ولو خارج الصلاة، فكل ما من شأنه أن يكون من شأن البهائم فينبغي للابن آدم أن يكرم عنه، لا سيما إذا كان في الصلاة. فإذا يشتد النهي إذا كان داخل الصلاة. في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيهم بساط الكلب. وفي سنن أبي داود، عفوا، وفي صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنه قال: وكان ينهى عن إقعاء كإقعاء الكلب، قال: وعن افتراش كافتراش السبع، ونهى عن افتراش السبع. فلا يجوز للإنسان أن يعمد إلى فعل من أفعال البهائم ثم يتشبه بها. فإذا يجب صيانة الصلاة خصوصا، وصيانة أقوالك وأفعالك عموما عما من شأنه أن يكون من أفعال البهائم وتصرفاتها، والله أعلم. نعم. كل فعل يتضمن التشبه بأمثاله في تعبداته فيمنع في الصلاة، كشد الزنار أو السجود على شيء معين، فما كان من شأنه التشبه بالكفار في تعبداتهم فإنه لا يجوز للمسلم أن يفعله في صلاته. فإذا كان الرهبان لهم لباس معين فلا يجوز لك أن تلبسه في الصلاة وخارج الصلاة من باب القطع التشبه، لكن بما أن الضوابط في الصلاة نخصصها في الصلاة. وإذا كان لأحبار اليهود لباس معين أو زي معين أو حركة في تعبداتهم معينة فإنه لا يجوز لك أيها المسلم أن تتشبه بهم فيها، لأن المتقرر عند العلماء أن من تشبه بقوم فهو منهم، وأصله حديث أقل أحواله أن يكون صحيحا لغيره. ولذلك نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن توفير سبالات شواربنا، وأخبرنا بأنه فعل اليهود، وعن عدم الصلاة في نعالنا مخالفة لليهود، وعن حلق لحانا لأنه من فعل اليهود والنصارى والمشركين والمجوس، خالف المشركين، خالف اليهود، خالف المجوس، أعفوا اللحى، أكرموا اللحى. بل حتى في تسريحة الشعر يطلب منا أن نخالفهم فيها، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بفرق الشعر لأن اليهود تسدل شعورها من على جوانبه، وقال: صلوا في نعالكم فإن اليهود لا تصلي في نعالها. والأدلة في ذلك كثيرة. فإذا كل ما كان من قبيل تعبداتهم أو عاداتهم المختصة بهم فمن باب إكرام إسلامك ومن باب تجريد شخصيتك، وألا تكون إمعة تضع رجلك حيث وضعوا أرجلهم وتضع رأسك حيث وضعوا رؤوسهم. لا، أنت مسلم، ارفع رأسك، أنت رجل أعزك الله بشريعة كاملة، فلا ينبغي لك أن تتبع خطوات اليهود والنصارى. ولكن أبى الله عز وجل كونا وقدرا إلا أن طائفة من المسلمين سوف يتبعون اليهود والنصارى حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: الروم وفارس أو اليهود والنصارى؟ قال: فمن القوم إلا أولئك. ولا تزال أقلام مأجورة تدعو الأمة الإسلامية إلى ترسم خطى الغرب في تصرفاته وأخلاقه وهديه وأكله وشربه ولباسه، وهؤلاء يريدون من المسلمين أن يسلخوا هويتهم الإسلامية وشخصيتهم الشرعية ويكونون عالة على الأمم. أيها الناس خذوها مني، والله ما أعزنا الله لأننا عرب، ولا أعزنا الله لأن في بلادنا بترول، ولا أعزنا الله لأن بنياننا قد ناطح السحاب، ولا أعزنا الله بسبب بيئتنا ولا بسبب شوارعنا ولا بسبب قبائلنا وأحسابنا وأنسابنا ولا بسبب كثرة أموالنا وجمال وظائفنا. والله نحن قوم أعزنا الله عز وجل بالإسلام، أعزنا الله بالقرآن، أعزنا الله بالشريعة، فمتى ما ابتغينا العزة من باب آخر غير هذا الأمر فوالله لن نزداد إلا ذلا وشرذمة ونزاعا وخصومة، وسوف تقذفنا أفواه الأمم ولن تحترمنا، وسوف تجتمع علينا كما تتداعى الأكلة على قصعتها. فمن دمنا متمسكين بإسلامنا وشريعتنا فنحن في أعز المراتب، والله ما يستطيع أحد أن يقل أدبه على أمة تمسكت بدينها. لكن أما إذا أردنا أن نعتز بأمور أخرى جانبية ورمينا الدين جانبا فإننا والله نسعى إلى ذل الأمة ونسعى إلى شرذمتها. وهذه كلمة أقولها لله عز وجل: تمسكوا بإسلامكم واعتصموا بشريعة نبيكم، والله لا عز لكم إلا بالإسلام. كما قال عمر: نحن قوم أعزنا الله بالإسلام. والله ما أعزنا الله لا بالشاة ولا بالبعير ولا بالأحساب ولا بالأنساب، أعزنا الله بالإسلام. فإذا ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله. فمن باب الاعتزاز بالإسلام أن لا تتشبه باليهود والنصارى فيما كان من قبيل تعبداتهم أو فيما كان من قبيل عاداتهم المختصة بهم، سواء في عبادة صلاتك أو غيرها من أمور حياتك. والله أعلم. كل صارف للقلب عن خشوعه فالسنة التخلي عنه قبل دخوله الصلاة. كأن تكون جائعا فلا بد أن تأكل شيئا حتى لا يشغلن قلبك جوعك، ولا لا؟ وإذا كان في ملابسك شيء تخشى أن إذا نظرت إليه يصرف بصرك عن خشوعك فغير، وإذا كان في قبلة المسجد أو في قبلة صلاتك ولو في البيت شيء يشغل قلبك عن مقصود خشوع صلاتك فصلي في غرفة أخرى أو اهتكه وأبعده عنك. وإذا كان الإنسان مشغولا بشيء لأهله فليبدأ به، وإذا كان مشغولا بحقن يعني أن يكون حاقنا أو حاقبا أو حازقا، يعني سواء احتبس بوله وهو الحاقب أو احتبس غائطه وهو الحاقب أو احتبس ريحه وهو الحازق، فينبغي له أن يتخلص من كل ما يشغل قلبه في عن مقصود صلاته. وقد ذكرت لكم أدلة القرام وأنبجانية أبي جهم، أليس كذلك؟ بل من علة النهي عن زخارف عن زخرفة المسجد حتى لا تكون زخارفه مشغلة للقلب عن مقصود الصلاة. والله أعلم. كل صلاة عقدت بالدليل فلا يجوز إبطالها إلا بالدليل. وهذه كلية فيما يبطل الصلاة، فلا حق لك أن تحكم على الصلاة ببطلانها بقول قيل فيها أو فعل فعل فيها إلا وعلى ذلك الإبطال دليل من الشرع، لأن الإبطال حكم شرعي، والمتقرر بالإجماع أن الأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة. فإن دل الدليل على الإبطال فأهلا وسهلا، وإلا فلا أهلا ولا سهلا. ولا حق لك أن تبطل شيئا انعقد بالدليل إلا إذا جاء بدليل آخر. فمن جملة مبطلاتها مثلا تحويل الوجه عن قبلتها، بمعنى الالتفات التام بالوجه والصدر، والكلام عمدا، والكلام عمدا لا سهوا ونسيانا. ومن مبطلاتها خروج الحدث فيها، فإن الله لا يقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ. وعند الخمسة من حديث علي بن طلق رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا فسى أحدكم في الصلاة فلينصرف وليتوضأ وليعد الصلاة. إذن لا حق لأحد أن يبطل الصلاة إلا بمبطل شرعي. وأما إبطالها بتكرار الفاتحة فيها كما قاله بعض أهل العلم فليس بصحيح. وقد نص العلماء رحمهم الله تعالى على جمل من المبطلات لو نظرت إلى براهينها لما وجدتها صالحة للقول بأنها مبطلة، فالأصل صحة الصلاة حتى يرد الدليل الدال على بطلانها. نعم نعم يا ابني. كل قول مشروع بالصلاة ليس كالتسبيح والتهليل وقراءة القرآن وسائر الأدعية والأذكار، هذه لا تعتبر أنها من كلام الآدميين، لا، بل هي من الأذكار المشروعة في الصلاة. فإذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاوية بن الحكم السلمي: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن رواه مسلم في صحيحه دليل على التفريق بين كلام الناس الجاري عادة فيما بينهم فيعتبر مبطلا للصلاة، وبين كلام الناس المأمور به شرعا في الصلاة فلا يعتبر من كلامهم الجاري الذي يوجب بطلان الصلاة. فإذا سبح أو هلل أو كبر أو قرأ قرآنا أو دعا وأثنى كل ذلك لا يوجب بطلان الصلاة، والله أعلم. كل مبطلات الصلاة فمن فعل شيئا من مبطلات الصلاة نسيانا فلا شيء عليه، أو فعلها جاهلا فلا شيء عليه، أو فعلها مكرها فلا شيء عليه، لأن فعل المنهي عنه لا يترتب عليه أثره إلا بثلاثة شروط: أن يفعل المنهي عنه ذاكرا لا ناسيا، وعالما لا جاهلا، ومختارا لا مكرها. ودليل ذلك ما في صحيح مسلم من حديث معاوية ابن الحكم السلمي قال: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فعطس رجل من القوم فقلت يرحمك الله، قال: فرماني القوم بأبصارهم، فقلت: واثكل أمي ما شأنكم تنظرون إلي؟ قال: فجعلوا يضربون على أفخاذهم فعرفت أنهم يسكتونني لكني صمت. فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم فبأبي هو وأمي والله ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، فوالله ما ضربني ولا كهرني ولا شتمني، ولكن قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن إلى آخر الحديث. فالشاهد: هل أمر معاوية أن يعيد صلاته؟ أجيبوا: لا. أولم يرتكب فيها مبطلا من مبطلاتها؟ بلى. فلما لم يأمره بالإعادة؟ لأنه فعله جاهلا، لأنه قال: إني امرؤ حديث عهد بجاهلية وقد جاءنا الله بالإسلام. فإذا أخذ العلماء من هذا أن كل ما فعل في الصلاة من مبطلاتها جاهلا أو ناسيا فإنه لا شيء على الإنسان فيه، ولله الحمد والمنة. ومن مبطلاتها الصلاة إلى غير قبلتها، أليس كذلك؟ طيب، في الصحيحين من حديث ابن عمر قال: بين الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن وقد أمر أن يستقبل القبلة فاستقبلوها. إذن هم افتتحوا صلاتهم من القبلة المنسوخة، فارتكبوا مبطلا من مبطلات الصلاة وتركوا شرطا من شروط صحتها. قال: فاستداروا إلى الكعبة. هل استأنفوا الصلاة من جديد؟ الجواب لا، لأنهم لم يكونوا يعلمون بأن القبلة القديمة قد نسخت، والمتقرر عند العلماء أن التكاليف منوطة بالعلم، فلا عقوبة إلا بعلم، فلا تكليف إلا بعلم ولا عقوبة إلا بعد إنذار. والمتقرر عند العلماء أن الناسخ لا يلزم العمل به إلا بعد العلم به، والله أعلم. وهذه رحمة من الله، ولا لا يا محمد؟ رحمة من الله. كل يقول الله عز وجل: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله عز وجل: قد فعلت. نعم. كل حركة أجنبية عن الصلاة تبطلها إن كانت عمدا كثيرة متوالية. الحركات الأجنبية عن الصلاة إما أن تكون كثيرة عرفا وإما أن تكون قليلة. فإن كانت حركات قليلة، تصليحة شماغ، تعديلة عقال، فك ساعة، تصليحة خاتم، حكة لحية، أشياء خفيفة، فهذه لا تبطل الصلاة، وإن سلمت الصلاة منها فهو أفضل. لكن لو فعلت فلا تبطلها لأنها قليلة. وإما أن تكون الأفعال الأجنبية كثيرة كثيرة، فإن كانت كثيرة، انتبه، فلا تخلو من حالتين: إما أن تكون متوالية متتابعة، وإما أن تكون متفرقة في مواضع متعددة. هي كثيرة متوالية أو كثيرة متعددة. فإن كانت كثيرة في مواضع متعددة فلا تبطل الصلاة، إذ كل حركة ينظر لها في موضعها غير مضمومة إلى الثانية. ففي الركعة الأولى قال كذا، ثم لم يعد يتحرك في الأولى، فلما قام للركعة الثانية قال كذا، فلما كان في الركعة الثالثة قال كذا وكذا أو كذا، وفي الرابعة، فإنك لو جمعتها لكانت بهذه الصورة. أنت اسمع، صارت كثيرة الآن لما اجتمعت، لكنها ومع كثرتها إلا أنها متفرقة. فإذا الحركة الأجنبية عن الصلاة لا تبطلها في حالتين وتبطلها في حالة. فلا تبطلها إذا كانت قليلة عرفا، ولا تبطلها إذا كانت كثيرة ولكن متفرقة، وأما إذا كانت كثيرة متوالية فتبطل الصلاة إجماعا، إجماعا بإجماع العلماء أن الحركة الكثيرة التي ليست من جنس الصلاة تبطل الصلاة إذا كانت متوالية. السؤال الآن، ما الفرق بين الكثير والقليل؟ عندنا كلية ستأتينا فيما أظنها، كل حركة ثبتت عن رسول الله فليست بي... قلها قلها. كل ما كان من حركة النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة فهو من القليل. الحمد لله. جميع من تحرك كما تحرك رسول الله فحركته ليست بكثيرة. مثلا لقد ثبت عن رسول الله أنه تقدم لفتح الباب لعائشة، كما في مسند الإمام أحمد من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: جئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي في زاوية، أو قالت في ناحية، فطرقت الباب فمشى ففتح لي الباب ثم رجع إلى مصلى، أوليست هذه حركة؟ الجواب بلى. قالت: ونسيت أن الباب كان جهة القبلة، يعني أنه لم يأخذ لا ذات اليمين ولا ذات الشمال. وفي السنن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقتلوا الأسودين في الصلاة، الحية والعقرب. إذن حركتك لقتلهما وإن كثرت عرفا فإنها لا تعتبر مفسدة للصلاة. وفي الصحيحين من حديث أبي قتادة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها. إذن حمل الطفل ووضعه في الصلاة ليس من الحركة، إيش يا جماعة؟ ليس من الحركة الكثيرة. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم جوحش عن فرسه، فسقط عن فرسه فجحش شقه الأيمن، فصلى صلاة من الصلوات جالسا، فصلى وراءه قياما فأشار إليهم أن اجلسوا. إذا إشارة الإمام للمأموم بأن اجلس أو قم أو نحو ذلك كلها من الحركة اليسيرة. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف عرضت عليه الجنة والنار، فتقدم لما عرضت عليه الجنة حتى أراد أن يتناول منها عنقودا، ثم رأوه نقص على عقبيه لما رأى النار يحطم بعضها بعضا، فالتقدم قليلا للمايكروفون للسترة أو التأخر عنها فهذا لا بأس به لأنها حركة يسيرة. وعلى ذلك فقس، كل حركة ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنها من الحركات القليلة التي لا يفسد شأنها الصلاة، والله أعلم. كل ما وجب الحرج والضيق على المكلفين فيشرع عن وجبه. ما شاء الله، انتهينا من الصلاة ودخلنا في باب الجمع والسفر. كل حرج يفضي، عفوا، كل حرج يقع على الإنسان في التفريق بين الصلواتين المجموعتين فإن الله يرخص لك أن تجمع بينهما كشفا لحرجك، لأن المتقرر عند العلماء أن لا حرج مع التشريع. الله عز وجل قال: ما جعل عليكم في الدين، أي في التشريع، من حرج. وقال الله عز وجل: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ويقول الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم. والمشقة تجلب التيسير، والأمر إذا ضاق اتسع، وإن مع العسر، ولله الحمد، إيش؟ إن مع العسر يسرا. وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في المدينة من غير سفر ولا مرض، وفي رواية ولا مطر، بين الظهر والعصر في وقت الظهر، وجمع بين المغرب والعشاء. طيب، قيل لابن عباس: ما أراد لذلك؟ إيش الحكمة من هذا الجمع الذي لا داعي له؟ قال: أراد أن لا يحرج أمته. فأخذ العلماء من ذلك قاعدة تقول: الجمع رخصة لرفع الحرج، الجمع رخصة لرفع الحرج، ولذلك فالمريض يجوز له الجمع، كما في جامع الإمام الترمذي وقواه البخاري من حديث حمنة بإسناد حسن، فهي كانت مريضة بالاستحاضة وأجاز لها النبي صلى الله عليه وسلم الجمع. وكالسفر، فقد ثبت الجمع في السفر من حديث أنس في الصحيحين، وحديث معاذ في صحيح مسلم، وحديث ابن عباس في صحيح البخاري أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الظهر والعصر إذا كان على ظهر سير، وبين المغرب والعشاء. لما؟ لأن فيه حرج في تفريق الصلوات. وكذلك الخوف، إذا خفت على مريض أو خاف مراقب الطائرة في البرج من لو أفرد الصلاتين لاصطدم الطائرات بعضها ببعض، فيجوز للمراقبين في البرج أن يجمعوا بين الظهرين تقديما وتأخيرا، وبين العشاءين جمع تقديم أو تأخير، إذا كان مراعاة وظيفتهم وحفظ حيوات الناس أو حياة الناس بالجمع فلا بأس. فمتى ما حل الحرج جاء الله بالفرج وهو الجمع. المطر يجوز الجمع فيه في أصح القولين لأنه حرج. الريح الشديدة الباردة التي يوجب الخروج فيها للصلاة الثانية شيء من الأذى والضرر. فالآن نجمع العشاء حتى لا نخرج مرة أخرى، ونجمع الظهر مع العصر مع الظهر جمع تقديم حتى لا نخرج لصلاة العصر اتقاء للضرر. وكذلك الغبار الذي يؤذي الناس وصدور الناس يوجب الحرج العظيم في الخروج للصلاة الأخرى. فما دمنا في المسجد والسبب لا يزال موجودا والحرج موجودا، فحينئذ لماذا تمنعنا من الجمع؟ انتبهوا، خذوها مني قاعدة، ليس كل صورة للجمع يطلب فيها دليل خاص، ليس كل صورة للجمع يطلب فيها دليل خاص. فلا تقل أين الدليل على جواز الجمع في المطر، وأين الدليل على جواز الجمع في الريح الشديدة الباردة، أين الدليل على جواز الجمع في الغبار، لأننا نقول نحن ندرج كل حرج، كل صورة حرج ندرجها تحت الأصل العام، ولذلك الشريعة صالحة لكل زمان ومكان. فكل حالة فيها حرج يأتيك الله عز وجل بالفرج وتجمع. وأما إذا جاء السبب ونحن لا نزال في بيوتنا لم نخرج، فليقل المؤذن ألا صلوا في الرحال، لكن نحن الآن الجماعة موجودة في المسجد، الجماعة قد وجدت في المسجد، فلهم الجمع في هذه الحالة ولا بأس. نعم. كل ما عنده الناس سفرا في عرفهم. كم القاعدة؟ يلا تفضل. كل ما عنده الناس سفرا في عرفهم فهو السفر الذي تترتب عليه أحكامه وما لا. لأن المتقرر عند العلماء أن كل حكم ورد في الشرع ولم يرد فيه ولا في اللغة تحديده فإننا نحده بالعرف، وكل ما جاء ولم يحدد في الشرع بالعرف هديت فاحددي، كالقبض والحرز، كالقبض في باب البيع والحرز في باب السرقة، ومسافة السفر أيضا. فمسافة السفر علقت الشريعة عليها أحكاما ولم ترد الشريعة بتحديد الكيلومترات أو المسافة بالعد، وإنما جاءت بتحديدها بالحد. فما عده أهل العرف كسفرا فهو السفر وما لا فلا. وأهل العرف لا يخلو أمرهم، إما أن يتفق أهل العرف على أنها سفر فتكون سفرا يقينا، وإما أن يتفق أهل العرف على أنها ليست بسفر فلا تعتبر سفرا يقينا. وأما إذا اختلف أهل العرف فبعضهم رأى أنها سفر وبعضهم رأى أنها ليست بسفر، فالعمل بالعرف الأغلب. فإن كان الأغلب يرونه سفرا فهو سفر، وإن كان الأغلب لا يرونه سفرا فليس بسفر. أفهمتم؟ واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية. وبناء على ذلك فقد يكون سفرا اليوم ما ليس بسفر في المستقبل، كما أنه كان سفرا في الماضي ما ليس بسفر اليوم، لأنها مبنية على الأعراف. وكل حكم بني على العرف فلا ينكر فيه تغيره بالزمان أو تغيره بالزمان أو المكان. فإذا كان الشيخ ابن باز رحمه الله سابقا إذ كان قاضيا عندنا في السيح في الخرج يفتي بأن الذهاب من الدلم إلى الخرج سفر، لكن الآن ليس بسفر. ونحن إذا جئنا من الدلم لكم في الرياض قصرنا، لكن ربما بعد 20 سنة لا يقصر أبناؤنا وهكذا. فإذا أصح الأقوال في تحديد مسافة السفر هو بناؤها على العرف، فما عده العرف سفرا فهو السفر الذي تترتب عليه الأحكام وما لا فلا، والله أعلم. نعم. كل مسافر فلا ينقطع حكم مسافره إلا إن عاد إلى بلده أو نوى الإقامة الدائرة المطلقة في بلد مسافر إليه. إذا أثبتت الشريعة شيئا من الأحكام لعلة فلا حق لأحد أن يرفع تلك الأحكام عمن ثبتت له إلا بإذن الشرع. فالمسافر له أن يصلي ركعتين، فلا حق لك وأنا مسافر أن تقول صلي 4 إلا لعلة إلا لسبب. فمن ثبتت له أحكام السفر بيقين فلا ترتفع عنه إلا بيقين. فما الأشياء التي تقطع حكم السفر؟ ما الأشياء التي تقطع حكم السفر؟ الجواب بعد النظر في الأدلة وجدنا أن هناك صفتين هي التي تقطع بالدليل الصحيح الصريح أحكام السفر، فمتى ما وجدت في مسافر انقطع حكم السفر عنه. الصفة الأولى أن يرجع إلى بلده الذي سافر منه، فإذا ذهبت إلى الأفلاج ثم رجعت إلى الرياض ينقطع حكم سفرك. ودليل ذلك ما في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة فلم نزل نصلي ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة. إذن برجوعهم للمدينة انقطع حكم السفر عنهم. الصفة الثانية أن ينوي الإقامة الدائمة المطلقة في البلد المسافر إليه، كما نوى النبي صلى الله عليه وسلم لما سافر في الهجرة من مكة إلى المدينة أنه سيقيم في المدينة ماذا؟ الإقامة الدائمة المطلقة فيها. فانقلبت أحكام البلادين، فصارت مكة بعد أن كانت دار إقامة دار سفر، فكان يقصر فيها ويجمع بين الصلاتين، والمدينة بعد أن كانت سفرا صارت دار إقامة. متى ما نويت الإقامة الدائمة المستمرة، ليست إقامة دراسة وترجع، ولا إقامة وظيفة سلحتوك في خرخير ثم بترجع سنة واحدة بإذن الله إذا قبلوا نقلك، فهذه لا ليست إقامة دائمة. لكن في غير هاتين الصفتين أين الدليل على انقطاع أحكام السفر بإقامة 4 أيام مع أنه قول الجمهور؟ فإن دليل الجمهور هو ما في صحيح مسلم من حديث جابر في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم أنه جلس في الأبطح 4 أيام ثم انتقل منها إلى منى في اليوم 8. هذا الحديث صحيح باعتبار سنده، لكنه ليس بصريح باعتبار دلالته وتقييد مسافة وتقييد رخصة السفر 4 أيام، ليس هذا بصريح ولكنه صحيح. ولكن الأدلة الصحيحة الصريحة في قطع أحكام السفر هي هاتان الصفتان، فمن رجع إلى بلده الذي سافر منه فقد انقطع حكم سفره، ومن نوى الإقامة الدائمة في البلد المسافر إليه فإنه ينقطع حكم سفره. ولذلك إذا ذهب الإنسان للدراسة فإنه لا يزال يقصر ويجمع ولا بأس عليه إذا لم يفضي جمعه أو قصره إلى تفويت الجماعة، وإلا فيصلي الجماعة مع أهل البلاد التي سافر إليها ولو تامة. والله أعلم. نعم. كل من جاز له القصر جاز له الجمع والفطر. جميع من جاز له القصر فإنه يجوز له أن يجمع بين الصلاتين وله أن يفطر في رمضان. وعلى ذلك دلت الأدلة الكثيرة التي أجد نفسي يعني مستثقلا لقولها، ولكن أذكر ولو دليلين منها. يعني مثلا في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان في حر شديد وأكثرنا ظلا صاحب الكساء ومنا من يتقي الشمس بيده، فسقط الصوام وقام المفطرون فضربوا الأبنية وسقوا الركاب، فقال ذهب المفطرون اليوم بالأجر مسافرون وجاز لهم الفطر. وفي الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما، وإذا زاغت قبل أن يرتحل صلى الظهر والعصر ثم ركب. فإذا كل من جاز له القصر جاز له الجمع والفطر. لكن هل الأفضل للمسافر أن يجمع أو الأفضل له أن يصلي كل صلاة مقصورة في وقتها؟ الجواب يختلف باختلاف الحاجة إلى الجمع من عدمه. فإن كنت محتاجا للجمع فالأفضل لك أن تجمع، وإن كنت غير محتاج للجمع فالأفضل تركه وصلاة كل فريضة مقصورة في وقتها. كما ترك النبي صلى الله عليه وسلم الجمع لما كان نازلا بمنى، فكان يصلي الظهر مقصورة في وقتها والعصر مقصورة في وقتها والعشاء في وقتها والمغرب في وقتها، أليس كذلك؟ لأنه نازل ومطمئن وليس بمحتاج للجمع. وبناء على ذلك فطلاب الجامعة في الرياض إذا كان مسكنهم الأصلي في الدلم فإنهم يخرجون بعد الظهر مباشرة، وربما يصلون الدلم قبل العصر، لكن يعلم أحدهم أنه يريد أن ينام وصلاة العصر ستوقظه فيجمع لا عن حاجة وإنما عن استثقال. فأقول ترك الجمع مع عدم الحاجة له أولى، ترك الجمع مع عدم الحاجة له أولى. لو جمع لجاز، لكن ليس الأفضل له أن يجمع. والله أعلم. كم رقم القاعدة يا أخي؟ يطل كتابكم هذا يا أخي، ما خلص. يلا. كل ما عنده الناس السفر فيحرم على المرأة قدره إلى محرم. نعم، لا يجوز للمرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم، حتى ولو كانت مع نساء يحفظن القرآن والصحيحين وبلوغ المرام ورياض الصالحين. لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم، ألا لا تسافرن امرأة إلا مع ذي محرم. فقال رجل: يا رسول الله، إن امرأة انطلقت حاجة وإني اكتوتبت في غزوة كذا وكذا. فقال: انطلق فحج مع امرأتك. أو يتصور أن امرأة تحج في قافلة وليس معها نساء، ومع ذلك قال له: انطلق فحج مع امرأتك. ولم يقل له: إن كانت مع نساء مأمونات فلا بأس، وإن كانت في وسيلة نقل كطائرة أو قطار مأمون فلا بأس، وإن كانت في وسيلة نقل يكون فيها شرطة الأمن غالبا فلا بأس. كل هذا من تفاصيل الفتاوى المعاصرة التي لم تبنى لا على علم ولا على برهان. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: انطلق فحج مع امرأتك، فترك الاستفصال في مقام الاحتمال. والمتقرر عند العلماء أن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال منزلا منزلة العموم في المقال. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم. وهذا ما ندين الله عز وجل به. وإني أعلنها أمام الله عز وجل من باب إبراء الذمة: إن الدعوة الفاجرة الآثمة التي تدعو إلى إسقاط المحرم في السفر عن المرأة لهي من الدعوات الفاجرة البعيدة عن الحق والهدى والمخالفة لشريعة الإسلام، والتي لا يجوز لأحد قبولها ولا تمريرها في واقع الأمة الإسلامية، ولا نزال في بلادنا ولله الحمد والمنة نرفضها، حتى وإن طولبت منها هنا وها هنا، إلا أن النظام ولله الحمد لا يزال يرفضها، ولا تزال حكومتنا مستمسكة بغرز شريعتها في هذه المسألة. فلا يجوز للمرأة مطلقا، لا لحج ولا لعمرة ولا لحفظ قرآن ولا لوظيفة، أن تسافر مسافة سفر إلا مع ذي محرم، للأدلة الصحيحة الصريحة في ذلك. نعم. كل النوافل لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي القبليات والبعديات من النوافل للفرائض الخمس إلا نافلة الفجر، فلم يكن يدعها لا حضرا ولا سفرا. وأما الظهر فقد كان يصليها مقصورة بلا نافلة قبلها ولا بعدها، وكذلك المغرب وكذلك العشاء. انتبهوا، فإن قلت: وما برهانك على هذا؟ فأقول: برهاني على هذا ما في الصحيحين من حديث نافع عن ابن عمر قال: صحبت ابن عمر في طريق مكة، فصلى بنا الظهر ثم جاء إلى رحله فجلس، فرأى ناسا قياما فقال: ما يصنع هؤلاء؟ قلت: يسبحون، يعني يصلون النافلة. قال: لو كنت مسبحا لأتممت، صحبت النبي صلى الله عليه وسلم في السفر فلم يكن يزيد على ركعتين، وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك. لكن جميع النوافل المطلقة يفعلها، إنما يسقط في السفر فقط راتبة الظهر قبلا وبعدا، وراتبة المغرب بعدا، وراتبة العشاء بعدا فقط، هذا هو الذي يسقط من النوافل. وأما قيام الليل فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قام الليل، كان يصلي على راحلته حيث توجهت به، وكان يوتر في السفر، يصلي الضحى في السفر كما في الصحيحين من حديث أم هانئ في يوم الفتح صلى الضحى 8 ركعات. فإذا ليست كل السنن تسقط عن المسافر، إنما يسقط عنه 3 سنن: سنة الظهر قبلا وبعدا، والثانية سنة المغرب بعدا، وسنة العشاء بعدا. وأما راتبة الفجر قبلا فإنه يصليها حضرا وسفرا، صلاة الضحى، التطوع المطلق في الليل، صلاة الوتر، كل ذلك من السنن التي لا يشرع للإنسان تركها مطلقا، لا ينبغي للإنسان تركها لا حضرا ولا سفرا، والله أعلم. فلك أن تصلي في أي وقت من أيام اليوم، ولكن اجتنب الأوقات التي نص الدليل على حرمة التنفل فيها. ويوضح هذا يا إخوان، يوضحه ما في صحيح الإمام مسلم من حديث عمرو بن عبسة رضي الله عنه قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، فقدمت المدينة فدخلت عليه فقلت: يا رسول الله، أخبرني عن الصلاة. قال: صل صلاة الصبح ثم أمسك عن الصلاة حتى تطلع الشمس حتى ترتفع، فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار، ثم صلي، فإن الصلاة مشهودة محظورة حتى يستقل الظل بالرمح، فأمسك عن الصلاة حتى تزول الشمس، يعني قبل الظهر 10 إلى ربع ساعة، ثم أمسك عن الصلاة حتى تزول الشمس فإنها حينئذ تسجر جهنم، ثم صلي فإن الصلاة مشهودة محظورة حتى تصلي العصر، فأمسك عن الصلاة حتى تطلع حتى تغرب الشمس فإنها تغرب حين تغرب بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار. هذه ثلاثة أوقات لا يجوز التنفل فيها، وإلا فالتنفل جائز في الليل والنهار. صلاة الليل مثنى مثنى. وكذلك في الصحيح يقول النبي، أقصد صحيح مسلم من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول الشمس، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب. وفي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحينوا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها فتصلوا عند ذلك. وفي رواية: إذا بدا حاجب الشمس فدعوا الصلاة حتى تطلع، وإذا غاب حاجب الشمس فدعوا الصلاة حتى تغرب فإنها تغرب بين قرني شيطان. وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. وللبخاري من حديث معاوية نحوه. ولذلك لا يجوز أن يتنفل الإنسان تنفلا مطلقا لا سبب له في هذه الأوقات الخمسة، والله أعلم. كل ما له سبب من النوافل فيجوز فعله في وقت النهي، كتحية المسجد فيجوز أن تصليها ولو في وقت النهي، وكركعتي الطواف صلها ولو في أوقات النهي. والمعادة النافلة، إذا صليت العصر ثم أدركت جماعة عصر أخرى فصلي معهم العصر، وإذا صليت الفجر وأدركت جماعة فجر أخرى فصلي معهم، لا بأس عليك. والأدلة كثيرة في هذا الموضوع. وكذلك إذا توضأت من ليل أو نهار فصلي صلاة الطهارة، لا بأس عليك ما لم تقصد استحلال الصلاة بالوضوء. ولذلك في عند الخمسة من حديث جبير بن مطعم قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد مناف، لا تمنعوا من طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار. وعند الثلاثة وصححه ابن حبان من حديث يزيد بن الأسود: إذا صليتم الصبح في جماعة ثم أدركتم الإمام ولم يصلي فصليا معه فإنها لكما نافلة، مع أنه وقت نهي. ولعموم ما في الصحيحين من حديث أبي قتادة مرفوعا: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وأطلق: والأصل بقاء المطلق على إطلاقه. فإذا لا تطوع في وقت نهي إلا ما له سبب، لا تطوع في وقت نهي إلا ما له سبب، والله أعلم. كم حول النقطة بين كل أذاني صلاة. لما في الصحيحين من حديث عبد الله بن المغفل رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، ثم قال: في الثالثة لمن شاء. فإذا بين أذان المغرب وإقامتها صلاة، وبين أذان العشاء وإقامتها صلاة. فالفريضة إذا لم يكن لها نافلة قبلية فيشرع عندها بين أذانها وإقامتها شيء اسمه التطوع المطلق، وهو صلاة ركعتين. فهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ثبوتا كثيرا. ففي صحيح مسلم من حديث المختار بن فلفل قال: سألت أنس بن مالك عن صلاة الركعتين بعد العصر، فقال: كان عمر يضرب الأيدي على صلاة بعد العصر، وكنا نصلي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد دخول المغرب قبل صلاتها. قلت: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصليهما؟ قال: كان يرانا نصليهما فلم يأمرنا ولم ينهنا. وفي صحيح الإمام البخاري من حديث عبد الله بن مرثد قال: دخلت على عقبة بن عامر فقلت: ألا أعجبك من أبي تميم يركع ركعتين قبل صلاة المغرب؟ قال: كنا نفعله على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. قلت: فما يمنعك الآن؟ قال: الشغل يعني. وفي صحيح مسلم من حديث أنس قال: كنا بالمدينة إذا أذن للمغرب ابتدر الناس السواري، أي الأعمدة، ابتدر الناس السواري يصلون ركعتين، حتى إن الغريب ليدخل المسجد فيحسب أن الصلاة قد أقيمت من كثرة من يصليهما. فإذا لا بأس ولا حرج في هذا التطوع المطلق، ما لا سيما في الصلاة التي ليس قبلها تطوع الراتب، والله أعلم. العصر كم تطوعها المطلق؟ أربع. لما في سنن أبي داود بإسناد حسن لغيره من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا. يلا كل التنفل من بيته إلا بدليل أو صلاة. جميع ما ليس بفريضة فالأفضل فعله في البيت، جميع النوافل الأفضل فعلها في البيت إلا بدليل، والدليل على ذلك ما في الصحيحين من حديث زيد بن ثابت قال اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم حجرة مخصفة في المسجد فصلى فيها ليالية فتتبع إليه رجال فجاءوا يصلون بصلاته ثم فقدوه من القابلة فظنوا أنه نام، فجعل بعضهم يتنحنح فقال لم يزل بكم صنيع الذي رأيت من صنيعكم حتى خشيت أن يكتب عليكم صلاة الليل ولو كتبت عليكم لما قمتم بها، فصلوا أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. وفي سنن أبي داود بإسناد صحيح من حديث أبي من حديث زيد بن ثابت قال قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة المرء في بيته أفضل من صلاته في مسجده. وفي صحيح الإمام مسلم من حديث عبد الله بن شقيق قال سألت عائشة عن تطوع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل الظهر في بيتي أربعا، ثم يخرج فيصلي بالناس ثم يرجع إلى بيتي فيصلي ركعتين، ثم يخرج فيصلي بالناس المغرب ثم يدخل بيتي فيصلي ركعتين، ثم يصلي بالناس العشاء ثم يدخل بيتي فيصلي ركعتين، ثم إذا سكت المؤذن من صلاة الفجر قام فصلى في بيتي ركعتين ثم خرج فصلى بالناس، ولأن ذلك أدعى لي الخشوع وعدم الرياء في تلك الركعتين، والله أعلم. فإذا جميع النوافل فالأفضل فعلها في البيت إلا بدليل. نعم. كل صفات ذكر سنة سواء أوترت بواحدة أو أوترت بثلاث أو أوترت بخمس أو أوترت بسبع أو بتسع أو بإحدى عشرة، فكل ذلك وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ففي الصحيحين من حديث مسروق قال سألت عائشة عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت سبع تسع إحدى عشرة. وفي سنن أبي داود بإسناد صحيح من حديث عبد الله بن أبي قيس قال سألت عائشة رضي الله عنها بكم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر من الليل، فقالت بأربع وثلاث وست وثلاث وثمان وثلاث وإحدى عشرة، ولم يكن يوتر بأقل من سبع ولا بأكثر من إحدى عشرة. وفي سنن أبي داود بإسناد صحيح لغيره من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الوتر حق على كل مسلم، فمن أحب أن يوتر بخمس فليفعل، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل. وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل إحدى عشرة ركعة يوتر من ذلك بخمس لا يجلس في شيء إلا في آخرهن. وفي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن سعد أو هشام بن سعد أنها أثبتت أنه كان يوتر بتسع وكان يوتر بسبع، والأدلة في ذلك كثيرة. فمن السنة فعل الوتر على جميع صفاته، فتارة توتر بواحدة وتارة توتر بثلاث متصلات أو منفصلات، وتارة توتر بخمس متصلات لا تجلس في شيء إلا في الخامسة، وتارة توتر بسبع متصلات أو بتسع تجلس فيها بعد الثامنة ثم تصلي التاسعة وتسلم، أو بإحدى عشرة تفصلها في كل ركعتين، لما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عفوا لما في صحيح مسلم من حديث عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل إحدى عشرة ركعة يسلم من كل ركعتين. وفي الصحيحين من حديث عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة، يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثا. تحملنا شوي إن شاء الله انتهينا خلاص، بقي ثلاثة وأربعة. ها تفضل. كل ما بعد العشاء إلى لما في سنن أبي داود بإسناد صحيح لغيره من حديث عبد الله بن حذافة السهمي رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أمدكم بصلاة، وفي زيادة ضعيفة هي خير لكم من حمر النعم، هذه الزيادة هي الضعيفة لكن أصل الحديث صحيح لغيره، إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم الوتر جعله الله لكم فيما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أوله وأوسطه وانتهى وتره إلى السحر. وفي جامع الإمام الترمذي من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا طلع الفجر فقد ذهب كل صلاة الليل والوتر فأوتروا قبل طلوع الفجر. وفي صحيح مسلم من حديث ابن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتروا قبل أن تصبحوا. وفي صحيح مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما بادروا الصبح بالوتر، بادروا الصبح بالوتر. طيب أيهما أفضل، أن يوتر أول الليل أو آخره؟ الجواب في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم من آخر الليل فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل، والله أعلم. كل أمر حصل فيه التوكل فتشرع فيه الاستخارة، هذه صلاة الاستخارة، جميع الأمور التي يكون فيها عندك تردد فإن المشروع لك قبل أن تقدم عليها أن تصلي فيها الاستخارة. ولي رسالة صغيرة في أحكام صلاة الاستخارة الفقهية إذا أردتموها تجدونها في الأنترنت. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم الصحابة الاستخارة، والعجيب مع كثرة تعليمه لهم فإن الاستخارة إنما نحفظها من حديث جابر رضي الله عنه في صحيح الإمام البخاري عن جابر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها، فكان يقول لنا إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك إلى آخر الحديث الذي لا يخفى على شريف علمكم إن قلت. ومتى يكون دعاؤها؟ أقول بعد سلامها في الأصح لأمرين، الأمر الأول لأن العبد لا يوصف بأنه ركع ركعتين إلا إذا سلم منهما، فلو أحدث قبل السلام لما وصف بأنه مصلٍ ركعتين. والأمر الثاني القرينة اللغوية في قوله فليركع ركعتين ثم في اللغة العربية تفيد الترتيب مع مهلة، هي فصل السلام، وهذا أصح الأقوال في هذه المسألة إن شاء الله. فإن قلت وهل أكررها؟ فأقول نعم. فإن قلت إلى متى؟ أقول لثلاث أو أكثر حتى يفتح الله عليك. فإن قلت وهل أستبدل ألفاظ دعائها بألفاظ أخرى تحمل نفس المعنى؟ فأقول لا تفعل ذلك أبدا، لأن المتقرر عند العلماء أن التعبير عن المعاني الشرعية بألفاظ النصوص أو لا. وهل ستجد لفظا أحلى وأجمل وأجمع وأبلغ من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكررها على الصحابة إلا لأنه كان يريد منهم أن يحفظوا إيش ألفاظها؟ فإن قلت وهل يقرأ في ركعتيها بقراءة معينة؟ فأقول لا أعلم ولا أحفظ دليلا مرفوعا عما يقرأ في صلاة الاستخارة، فاقرأ فيها ما شئت. فإن قلت وهل تفعل في أوقات النهي؟ فأقول نعم إذا كان سببها يفوت إذا لم يؤخر. فصلاة الاستخارة إذا تعلقت بسبب لا يفوت إذا لم تصلي الآن فتكون من ذوات الأسباب التي يجوز فعلها في وقت النهي، وأما إذا كان يمكن تأخيرها إلى ما بعد وقت النهي فلا بأس أن تؤخرها، والله أعلم. كم رقم القائدة؟ بقي واحدة واحدة؟ يا أخي أجي أبو أحبك ولا بالله عليك أنت تقلب خافي وراء ولا شيء تروع نابها ما عاد وراها شيء خلاص أجل أعطنا راحتنا. كل نافلة فاتت العذر فليشرع قضاؤها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هذه شرحناها ولا لا؟ فاتت لإيش أهم شيء؟ وبناء على تقييده بالعذر فلو فاتت النافلة القبلية أو البعدية بلا عذر فلا يشرع قضاؤها، لأن العبادة المؤقتة بوقت تفوت بفوات وقتها إلا من عذر. ما برهان قضائها؟ في الصحيحين من حديث كريب أن عبد الله بن عباس والمسمر بن مخرمة وعبد الرحمن بن أزهر أرسلوه إلى عائشة قالوا سنها عن الركعتين بعد العصر، قال فدخلت عليها فسألتها فقالت سل عن ذلك أم سلمة، فخرجت إليهم فردوني إلى أم سلمة فسألتها فقالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عنهما ورأيته يصليهما، فأرسلت إليه الجارية فقلت لها قولي له تقول أم سلمة أراك تنهى عنهما ثم أراك تصليهما، فقال يا ابنة أبي أمية سألت عن الركعتين بعد العصر وإنه قد أتاني وفد من عبد القيس فشغلوني عن الركعتين بعد الظهر فهما هاتان. فإذن قضاها ولو في وقت النهي لا بأس، لأنها من ذوات الأسباب، الفوائت من ذوات الأسباب، الفوائت فرائض أو نوافل من ذوات الأسباب. ولما فاتت نافلة الفجر النبي صلى الله عليه وسلم مع فريضتها، انتبه، قضى فريضتها ونافلتها أليس كذلك؟ وأخرج الإمام الترمذي بإسناد صحيح لغيره من حديث محمد ابن إبراهيم ابن قيس عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: صليت الصبح مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قمت فصليت ركعتين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصبح أربعا، الصبح أربعا. فقلت: يا رسول الله، إني لم أكن صليت قبلهما فهما هاتان. قال: فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا دليل الإقرار. وفي السنن من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من فاتته الركعتين قبل صلاة الصبح فليصليهما إذا طلعت الشمس، أي فاتته بالعذر. فكل نافلة فاتتك بالعذر فلا تعتبر أهلا لتفويت تلك المصلحة عليك، فافعلها ولو في وقت نهي. أسأل الله أن يعلمني وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا العمل بما علمنا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه. شغل السيارة.